بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. والطبع واللون والأعراض جاء لها وللشسامة فالتقصير فيه على. وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أنيل بذا مفردا تمرته نزلا. واجمع وفرق وأعطي وامنع النوفه واغلب ودفع وإيذاء به حصلا. به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارم من نبلا. وبالمقدم حاك واجعلا وبه أظهر أو استر كقرمت البناء طلا. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبن نزلا. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. قال رحمه الله تعالى: وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. وجاء ثالثها أي ثالث هذه الأوزان التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا. ذكرنا قبل أنه أخر أول الأوزان وهو فعلل ليجمعه مع نظيره وهو فعل، لأنهما يشتركان في بعض المعاني. ثم ذكر معاني فعل بالضم كما تقدم عند قوله: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبلا. ثم وصل إلى الثالث في بيت ابن مالك وهو فعل بالكسر: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين. فالثالث في ترتيب بيت ابن مالك هو مكسور العين أي فعل بالكسر. فقال: وجاء ثالثها مطاوعا، يعني أن ثالث هذه الأوزان وهو فعل بالكسر من معانيه أنه يأتي لمطاوعة فعل بالفتح. مطاوعا أي مشعرا بتأثير، أي قبول أثر ملاقيه أي موافقه في الاشتقاق. وهو هنا فعل بالفتح، أي من معاني فعل بالكسر أنها تأتي مطاوعة لفعل بالفتح. وذلك كجدعته فجدع، جدعته فجدع، جدع هنا فعل بالكسر، جاءت مطاوعة لفعل بالفتح، جدعته فجدع. وشتر الله عينه فشترت، شترت العين أي انقلب جفنها، شتر انقلاب جفن العين. وفعل هنا جاءت مطاوعة لفعل بالفتح، شتر الله عينه فشترت. ثم قال: ويأتي دون الملاقي. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى من الشيخ الحسن لمسألة تتعلق بالمطاوعة، وهي أنه أراد أن يفيد أن فعل المطاوعة يمكن أن يأتي مع حذف الفعل المطاوع بالفتح، فيمكن أن يأتي الفعل أن يذكر الفعل المطاوع بالكسر مع حذف الفعل المطاوع بالفتح. ومثل لذلك بقول الله تعالى: إذ انبعث أشقاها. انبعث هنا انفعل، وهي مطاوعة لفعل بالفتح. بعثت ثمود أشقاها، وهو أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، يقال له قدار بن سالف كما في بعض كتب التفسير. فالملأ من ثمود هم الذين بعثوه فانبعث، ولذلك شملهم العذاب، لأن الناقة وإن كان قد عقرها رجل واحد إلا أن هذا الرجل لم يفعل ذلك من نفسه، وإنما هو ممتثل لأمر الملأ من ثمود، فلذلك شملهم العذاب وغضب الله عليهم جميعا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه المسألة ليست من صميم ما كنا فيه، أي ليست لا تتعلق بمعاني فعل بالكسر، وإنما هي استطراد، أي فائدة زائدة ذكرها الحسن رحمه الله تعالى، ومعناها أن الفعل المطاوع بالكسر قد يذكر مع حذف المطاوع بالفتح. ومثل بي إذ انبعث، أصل الكلام بعثت ثمود أشقاها فانبعث، فهذا ليس فيه ذكر لفاعل بالكسر، وإنما فيه مطاوعة فعل لفعل، ولكن الفائدة من ذكره أن فعل المطاوعة قد يحذف، الفعل المطاوع بالفتح قد يحذف ويذكر المطاوع فقط كما في هذا المثال. ثم قال: ويجي مغني لزوما في ياء اللام كحي وعي. قوله ويجي أصله يجيء، ويقال أيضا يجي، فهي لغة، العرب تقول جاء يجي، وهذا جائز، معناه أنه ليس مختصا بالضرورة، يقولون جاء يجي. وابن مالك رحمه الله تعالى استعملها في الألفية بصيغة الماضي عند قوله نحو جاء أخو بني نمر، وبصيغة المضارع في قوله وما من التوكيد لفظيا يجي مكررا كقولك درجي درجي يجي. فالعرب تقول جاء يجي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: بنحو يستحي حذو حذو يرتجي، وجو ودون همز في يجيء قل يجي، يعني أن يجي تستعملها العرب دون همز. وقوله مغن، الأصل أن يقول مغنيا، لأن هذا اسم منقوص، الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، وحقه أن يظهر عليه النصب والفتحة، ولكن يقدر رفعه وجره، وهو هنا منصوب. ويجي مغن أي حال كونه مغنيا، وكان ينبغي أن ينصبه، ولكنه قدر أن ينصبه بالفتحة الظاهرة، ولكنه قدر عليه النصب، وهذا من أقيس الضرورات، لأن فيه إلحاق الشيء بنظيره، فإذا أعربت الاسم المنقوص بإعراب مقدر تكون قد طردت الباب جميعا، فجعلت إعراب الاسم المنقوص جميعا مقدرا، فألحقت المنصوب بأخويه وهما المرفوع والمجرور، وهو من الضرائر الشعرية المشهورة. يقول قيس بن الملوح: ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. ولو أن واشم، الأصل أن يقول واشيا، ولكنه قدر إعراب الاسم المنقوص نصبا. معنى الكلام: ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا، يعني أن من معاني فعل بالكسر أنها تجيء مغنية إغناء لازما عن فعل بالضم، وتارة يكون هذا الإغناء إغناء نقليا، أي لا موجب له من جهة الصنعة الصرفية، وإنما هو مسموع عن العرب فقط. إذن من معاني فعل بالكسر أنها تنوب عن فعل بالضم، فتصاغ لما حقه أن يكون على فعل بالضم مما هو من السجايا وأشباهها، وهذه النيابة على قسمين، نيابة لازمة ونيابة نقلية. فالنيابة اللازمة هي التي اقتضتها قاعدة أو قانون صرفي، والنيابة النقلية هي التي لم يقتضها قانون صرفي ولكن سمعت عن العرب. فمثال الأول حيي وعيي. حيي الرجل أصبح ذا حياء، وعيي العي الحصر وهو عدم الانطلاق في الكلام، فيقال حيي وعيي. وهاتان هذان فعلان للسجايا، الحياء سجية والعي سجية، فحقهما أن يبنيا على فعل بالضم، لأن فعل بالضم أصل معانيها السجايا. ولكن صيغة فعل هنا لما حقه أن يبنى على فعل بالضم للثقة، لأن هذا الفعل مضاعف بالياء فضمه ثقيل، فلذلك كانت النيابة هنا لازمة، لأن الضم ضم العين في حي وعي فيه ثقل، ضم الياء ثقيل، فلذلك عدل عن فعل إلى فعل، فنابت فعل هنا عن فعل بالضم نيابة لازمة. وغني كذلك أراد غنى النفس فهو السجية. قال لشدة الثقل، أي لأن الثقل شديد، فلو صيغت هذه الأفعال على فعل بالضم وضمت الياء مع التضعيف لكان ذلك ثقيلا. كما ناب عنه فعل بالفتح في المضاعف، أي كما أن فعل بالفتح قد تنوب عن فعل بالضم وذلك في المضاعف، كقل كجل وقل وعز وذل وعف وخف ورق ودق. ذكر هنا ثمانية أفعال، ومن عادتهم الاستكثار من الأمثلة للشيء القليل محاولة للحصر. إذا كان الشيء قليلا يستكثرون من الأمثلة له كأنهم يريدون الحصر، أما القاعدة المضطردة التي لا حصر لأمثلتها فإنهم يكتفون بالتمثيل لها بمثال أو مثالين. هذه الأفعال جل وقل وعز وذل وعف وخف ورق ودق أصلها أن تكون على فعل بالضم لأنها سجايا، ولكن نابت فيها فعل بالفتح عن فعل بالضم. وكذلك أيضا في الياء عينا، أي كما أن فعل بالفتح تنوب عن فعل بالضم في ياء العين، وذلك كطاب ولان وبان وهان وضاق، فهذه سجايا حقها أن تكون على فعل بالضم ولكن حولت إلى فعل بالفتح لثقل التضعيف في فعل بالضم، فلذلك عدل بها إلى فعل بالفتح. ثم قال وهن بالفتح للآتي. وهن أي هذه الأفعال النائبات، بالفتح أي هذه الأفعال التي هي جل وقل وعز وذل إلى آخر هذه الأفعال، وكذلك طاب ولان وضاق وبان، هذه كلها على وزن فعل بالفتح. ونائبات عن فعل بالضم. إذن نحن هنا ادعينا دعويين، الدعوة الأولى هي أن هذه الأفعال الآن على وزن فعل بالفتح. والدعوة الثانية أنهن نائبات عن فعل بالضم. والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، لا بد أن نقيم بينات على هذه الدعاوي. أما الدعوة الأولى فهي كون هذه الأفعال الآن على وزن فعل بالفتح، فبينها بقوله للآتي، أي لأن المضارع مكسور، الآتي معناه المضارع، أي بدليل هن على الفتح بدليل أن المضارع مكسور. فأنت تقول قل يقل وذل يذل ودق يدق ورق يرق وجل يجل وعز يعز وخف يخف ودق يدق ورق يرق وهكذا. فهذه الأفعال على وزن فعل بالكسر، على وزن فعل بالفتح لأن مضارعها مكسور، مفهوم؟ قل يمكن أن يتردد الإنسان في ماضيها لأنها مضعفة، فعينها ساكنة بسبب الادغام الذي وقع في التضعيف. لكن إذا أردت أن تعرف هل هي فعل بالفتح أو فعل أو فعل، فاذهب إلى المضارع، فستجد أن مضارع قل يقل بالكسر، فتعلم حينئذ أنها فعل بالفتح. إذا لو كانت فعل بالضم لضم مضارعها وقيل يقل، إذ كل فعل على وزن فعل بالضم فمضارعه يفعل من غير الشذوذ. ولو كانت على وزن فعل بالكسر لفتحت في المضارع، لأن فعل بالكسر قياسها أن تفتح في المضارع، ولكن لما كانت قل يقل علمت أنها على وزن فعل بالفتح. وكذلك ذل يذل، فكسر المضارع يدل على أن هذه الأفعال على وزن فعل بالفتح. وكذلك طاب، إذا ذهبت إلى مضارعها وجدته يطيب، ولان يلين، وبان يبين، وضاق يضيق، فتجد المضارع مكسورا، فتعلم من ذلك جزما علم اليقين أنها ليست فعل بالضم لأن فعل لا يكسر مضارعها، وأنها ليست فعل بالكسر لأن فعل بالكسر مقتضى المضارع فيها أن يكون مفتوحا وباب الشذوذ فيها محصور، وليست هذه الأفعال مما شذ من فعل بالكسر. ونائبات كاليائيات، يعني أن هذه الأفعال نائبات عن فعل بالضم. هذه هي الدعوة الثانية. ما هو دليلها؟ لأن الكل سجايا، لأن هذه الأفعال سجايا، طاب يطيب هذه سجية، عز يعز سجية، نعم نعم، أراد القلة الثابتة التي هي وصف ثابت فهي كذلك. نعم. وأيضا مما يدلك على أنها فعل بالضم الوصف، الوصف من فعل على فعيل، فذلك تقول قل فهو قليل وذل فهو ذليل ودق فهو دقيق ورق فهو رقيق وجل فهو جليل وعز فهو عزيز. أو أخيه فيعل، فتقول طاب فهو طيب وضاق فهو ضيق ولان فهو لين وبان فهو بين، ففيعل أخو فعيل. إذن هذان دليلان على أن هذه الأفعال أصلها فعل بالضم. أحدهما دليل معنوي وهو أن الكل سجايا، والثاني دليل لفظي وهو الوصف، كون الوصف على وزن فاعل. وهنا ننبه إلى أنه لم يقل في اليائيات كحي وعي، لم ينبه، لم يستدل على أنهما الآن على وزن فاعل بالكسر، لأن الكسر محسوس في حي، أنت تنطق بالكسرة، والمحسوس دليله في ذاته لا يحتاج إلى أن يستدل له، حيي أنت تنطق بالكسرة فلا يحتاج إلى أن يقول لك دليل ذلك كذا، أن المضارع مثلا يحيى نحو ذلك، هذا لا يحتاج إليه. ولكن نبهك على المضعف وعلى ما وقع فيه إبداله، وهو الفعل الأجوف طاب وهاب، لأن الأجوفة والمضعفة عينهما خفية، طاب عينها خفية لأنها أبدلت ألفا، وعز عينها خفية بسبب الادغام، فلذلك احتاج إلى أن يبين لك ذلك وأن يستدل لك عليه بخلاف حية وعية وغنية، لأن هذه مكسورات كسرا حسيا ينطق به الإنسان ويقرعه اللسان، فهو أمر محسوس، والمحسوس دليله في نفسه فلا يحتاج إلى استدلال عليه. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال ونقلا عن بنا فعلا، يعني أن فعل بالكسر تنوب، أن فعل بالكسر فعل بالكسر تنوب عن فعل بالضم، وهذه النيابة قسمناها إلى نيابة لازمة ونيابة سماعية، وهي النيابة النقلية. أما النيابة اللازمة فقد تقدمت، وهي باب حية وعية وغنية، وقلنا إن سببها هو الثقل. وأما النيابة السماعية النقلية فمثل لها بقوله كقوية ونقية وسمينة. أما قوله قوية فهو مستشكل، لأن فعل بالكسر وفعل بالفتح لا تصاغان من المضاعف، أقصد فعل بالفتح وفعل بالضم لا تصاغان من المضاعف بالواو. قوية أصلها قاويوة، قاويوة من القوة، فهي في الأصل مضاعفة بالواو، وهذا الباب وهو المضاعف بالواو لا تصاغ منه فعل بالضم ولا فعل بالفتح. قال العلامة المختار بن بونة الشنقيطي رحمه الله تعالى في احمراره على ألفية ابن مالك: وكطويت ذائع وفعلا في القو ممنوع كذاك فعلا، أي لا يجوز أن تصاغ فعل بالفتح ولا فعل بالضم من المضاعف بالواو، فهناك مانع صرفي، فينبغي أن تكون من القسم الأول قوية، ينبغي أن تكون من القسم الأول وهو الذي النيابة فيه لازمة. نحن قلنا إن فعل بالكسر تصاغ لما حقه أن يكون على وزن فعل بالضم، ولكن تنوب فيه فعل بالكسر، وهذه النيابة على قسمين: تارة تكون لازمة وتارة تكون نقلية سماعية. فقوية الأوضح من جهة الصناعة الصرفية أن النيابة فيها من القسم الأول، لأن فعل بالضم لا تصاغ من المضاعف بالواو، فعل بالضم لا يمكن أن تصاغ من المضاعف بالواو، فالنيابة هنا بالحقيقة لازمة. أما نقية وسمنة فالنيابة فيهما نقلية، نيابة فيها سماعية. ثم بين وجه ذلك، أي لماذا هي نائبة، لم يبين كونها على فعل بالكسر، لأن هذا لا يحتاج إلى دليل، أمر محسوس أن تنطق بالكسرة، ولكن عندنا دعوة تحتاج إلى دليل، وهي أنها نائبة عن فاعل بالضم. قال للوصف، الوصف سمين فهو سمين، ونقي فهو نقي، وقوي فهو قوي، ولأنها بمعنى أفعال ثبت فيها أنها على وزن فعل بالضم كمتنة، وقوية بمعنى متنة، ونقية بمعنى نظف، والسمنة بمعنى شحم، وهذه ثبت فيها أنها على وزن فعل بالضم، والشيء يحمل على نظيره، فهذه نظائرها. وقوله ونقلا عن بنا فعلا، هنا قصر الممدود ضرورة، وهذا من أقيس الضرورات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع، يعني أن قصر الممدود مجمع عليه بين أهل المصرين أي بين أهل البصرة والكوفة، ويجمعهم معتد به في النحو، فأجمعوا على جواز قصر الممدود ضرورة، ولكنهم اختلفوا في العكس وهو مد المقصور، هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه. فقوله ونقلا عن بناء أصله عن بناء، فقصر الممدود ضرورة وهو من أقيس الضرورات كما ذكرنا. ثم قال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة، فالتقصير فيه على، يعني أن من معاني فعيل بالكسر أن تأتي للطبع أي الخلقة، خلقة الإنسان مثلا في جسده أو خلقة الحيوان، وتأتي للون، وتأتي أيضا للأعراض. والعرض هو ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالنفس غير ملازم لها، كفرحة ومرضة مثلا، هذه معان تقوم بالنفس وهي غير ملازمة لها، هي أعراض. فهذه من معاني فعل بالكسر. وللجسامة أي كبر الأعضاء. قال والطبع أي تأتي للطبع كشنب، الشنب ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان، وقيل نقط بيض تكون في الأسنان. وفلج، الفلج تباعد الأسنان، تباعد الأسنان يقال له الفلج. هذا كله طبع يتعلق بالخلقة، الشنب والفلج، وكذلك الحول، حراه رؤية العين، ويعرفه اللغويون بأنه نظر العين إلى الأنف. العين إذا نظرت إلى أرنبة الأنف تكون حولاء، حينما ينظر الإنسان إلى أرنبة أنفه أي أعلى أنفه، هذه الصورة صورة حول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام ونظر العين لأنف حول، وحيلة أو انتقال حول، كذلك التحويل. أما الحول فجمع حولة بلا ارتياب، ونظر العين لأنف حول، أما الحول بالكسر فهو الحيلة أو التحول، لا يبغون عنها حولا أي تحولا أو انتقالا. ونظر العين لأنف حولوا وحيلة أو انتقال حولوا كذلك التحويل، أما الحول فجمع حولة بالارتياب. واللون أي من معاني فعل بالكسر أنها تأتي للون كشهبة، والشهبة بياض يشوبه سواد، الشهبة بياض يشوبه سواد. ودكنة، الدكنة حمرة تضرب إلى السواد، الدكنة حمرة تضرب إلى السواد. وكهبة، الكهبة غبرة تميل إلى السواد. والأعراض أي من معاني فعل بالكسر أنها تأتي للأعراض، وهي ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالنفس غير ملازم لها، كمرض يمرض، فرح يفرح، وإشر الأشر شدة الفرح. جاء لها أي هي تأتي لهذه المعاني، وتأتي أيضا للجسامة، الجسامة كبر الأعضاء، كجبهة عظمت جبهته، وذقن عظم ذقنه، والذقن ملتقى اللحيين، وأذن عظمت أذنه، وشدق عظم شدقه. إذن هذه فعل بالكسر هنا تدل على كبر الأعضاء. وقد تشارك فعل، يعني أن الوزن قد تشترك فيه فعل وفعل، فتأتيان في معنى واحد، وحينئذ تكون إحداهما للمعنى بالأصالة والأخرى بالنيابة أو بالمشاركة. فمثلا أدم وسمر هذه ألوان، فيقال فيها فعل بالكسر ويقال فيها فعل بالضم، ولكن الأصل فيها لفعل بالكسر لأنها ألوان، فأصل اللون أن يأتي على فعل بالكسر كحامرة ودكنة وكهبة وشهبة وأدمة وسمر، أصل الألوان أن تكون على فعل بالكسر. ففعل بالضم هنا مشاركة هي الضيف، ليست هي ربة المنزل، والأصالة هنا لفعل بالكسر. وعجف وحمق ورعن هذه سجايا، يقال فيها فعل بالضم ويقال فيها فعل بالكسر، يقال حمق وحميق، ورعن ورعن ومعناهما واحد، وعجف وعجف. هذه سجايا فالأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها لا السجايا الأصل فيها الأصل في السجايا فعل بالضم. نعم نعم، حمق الأصل فيها أن تكون على وزن فعل بالضم لأن الحمق سجية، وشاركتها فاعل، ففاعل هنا مشاركة وليست صاحبة الأصالة، الأصالة هنا لفعل بالضم. عشف وحمق ورعن هذه الأفعال الأصالة فيها لفعل بالضم وتشاركها فاعل بالكسر، بخلاف أدم وسمر فهي ألوان فالأصل فيها لفعل بالكسر وتشاركها فعل بالضم. قال فالتقصير فيه على عن اللزوم، على عن المفعول أي اللزوم، على على التعدي، فالتقصير فيه عن المفعول أي اللزوم، على على التعدي أي غلب، فالتقصير فيه عن المفعول أي اللزوم، على على التعدي أي غلب. معناه أنه لما كانت فعل بالكسر تأتي للخلقة وتأتي للون وتأتي للأعراض وتأتي للجسامة، هذه كلها معان تقوم بالفاعل وهي قاصرة غير مجاوزة، فلأجل كثرة استعمالها في هذه المعاني كان استعمال فاعل بالكسر لازمة في كلام العربي أكثر من استعمالها متعدية. نحن عندنا فاعل بالضم هذه لا تتعدى أصلا، لا يوجد فعل على وزن فاعل بالضم متعديا، إنما يتعدى بما سميناه بالتضمين وهو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه. أما فاعل بالكسر فإنها تتعدى وتلزم، ولكن الغالب فيها اللزوم، فلذلك قال فالتقصير أي اللزوم على من العلو على فعل. نعم إن فرعون علا في الأرض، علا هنا فعل معناه أنه غلب وكثر التعدي، أي اللزوم فيها أكثر من التعدي، والتعدي مسموع كشرب وعلم، مثل بهما مثل بمثالين ولكل واحد منهما معنى، أراد بالتنبيه على فاعل أن بشرب على أن فاعل بالكسر تأتي متعدية لمفعول واحد كشرب، وتأتي متعدية لمفعولين كعلم العلمية، وهذا غاية ما يصله الفعل الثلاثي، فالفعل الثلاثي لا يتعدى إلى أكثر من مفعولين. إذن عندنا فعل بالكسر لازمة كفرحة، وعندنا فعل بالكسر وهي متعدية إلى مفعول واحد كشربة، وفعل بالكسر وهي متعدية إلى مفعولين كعلمة، فإن علمتموهن مؤمنات، الهاء هي المفعول الأول ومؤمنات هي المفعول الثاني. مفهوم. أما ثلاثة مفاعل فلا يوجد فعل ثلاثي يتعدى إلى ثلاثة مفاعل إطلاقا، الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل محصورة، جمعها ابن مالك في قوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كذان إذ ليكسا فهو به في كل حكم ذو اتساء، وكأرى السابق خب نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. هذه هي الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، وهي أعلم وأرى ونبأ وحدث وخبر وأنبأ. هذه أفعال سبعة أفعال فقط في كلام العرب تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هي سبعة أفعال فقط في اللغة العربية: أرى وأعلم، وهاتان ثنتان أصلهما ثلاثي كما هو معلوم، وزيدتا بالهمزة، كانتا متعديتين إلى مفعولين من باب الفعل القلبي، ثم عديتا بالهمز إلى المفعول الثالث. والخمسة المتبقية التي جمعها ابن مالك في قوله وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، هذه خمسة أفعال أيضا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. مثلا وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، يريك الكاف والمفعول الأول، المفعول الثاني هم، والمفعول الثالث قليلا. أما الفعل الثلاثي فلا يوجد فعل ثلاثي يتعدى إلى ثلاثة مفاعل، فلذلك نحن هنا ذكرنا فاعل بالكسر لازمة متعدية إلى مفعول واحد وهو باب الشرب، وإلى مفعولين وهو باب علم، وهذا غاية ما يمكن أن يصله الفعل الثلاثي، فلا يمكن أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعل. نعم، آخر دعانا الحمد لله رب العالمين.